فإما ترين من البشر أحد. أعرف عاطفة هنا عاطفة. نعم إما شرطية كذا هذيك أما الشرطية. ما تقول إما شرطية. منصور ها ايش كاف مكفوف؟ لا هذيك إن هذيك إن هذه ما في كف ولا مكفوف. نعم ها يلا ها ها اعرب اعرب ما نبعث عن اصله اعرب. فاما ترين ان شرطيه ما الزائده توكيدا. نعم ان شرطيه ما زائده توكيدا. ها هل يبنى المضارع على الكسر يا شيخ؟ يبنى إما على الفتح أو على السكون ما في غيرها. ما يمكن يا عبد الرحمن تقول مبني على الكسر. المضارع يبنى إما على الفتح أو على السكون لا غير. ما يصلح خطأ. ما قضى من شيء إلى الآن. أصلا ترين أي أنا أصلا معنى التوكيد صح تمام ترين فدخلت عليها إن الشرطية فحذفت النون. حذفت النون النون اللي هي نون الرفع حذفت للجازم فبقيت نون التوكيد والياء والياء ساكنة والنون المشددة أول حرف منها ساكن فحركت بالكسر ترين ها لالتقاء الساكنين. إذن لا نقول حذفت النون لتوالي الأمثال. ليش؟ لأن وجد سبب للحذف وهو حرف الجزم. أفهمت يا عبد الرحمن؟ أعرفها الآن. إن حرف شرط مجزوم حذف حرف النون والياء والياء فاعل. طيب مبني على السكون في محل رفع مبني على السكون. نعم وحرك بالكسر والنون للتوكيد. واضح يا جماعه؟ ايش نعم لان وجودها دال على الفاعل ولو حذفت فقيل فترون اختل الفعل لان اصلا لهذه قد حذف من الفعل الف فيختل. لأن الفعل صحيح ما هو معتد ولهذا لم تحذف الواو في قوله لتبلون